المحصول الكافي ليوم الاثنين 18 من شهر محرم الحرام. والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. وصل بنا الكلام إلى هذا المقطع من الحديث، حديث حول العقل والجهل. ولا أكملتك إلا فيمن أحب، أما إني إياك آمر وإياك أنهى وإياك أعاقب وإياك أفيد. نعم، إياك آمر وإياك أنهى وإياك أعاقب وإياك أفيد. ربما في بعض الأحاديث بك أفيد وبك أعاقب، طبعا فرق بين إياك أعاقب وإياك أثيب وبين بك أثيب وبك أعاقب. هذا البيان في الحديث الشريف أن الإثابة والعقوبة فقط منحصرة بالعاقل، هذا الحصر ليس حصر المراد به ما هو متراءى من ظاهره، المراد أن في الدرجة الأولى المسؤول أول، نظير مثلا إذا أعزيت مهمة معينة إلى فريق معين، فريق عسكري، فريق علمي، فريق مختبري، وزارة معينة، المسؤول الأول عادة يكون هو الرئيس المدير، وكأنما الباقين مسؤولين بالتبع. مسؤولين ماذا؟ بالتبع. فيصح حينئذ يقال الأمر متوجه إلى الوزير الفلاني، إلى المدير الفلاني، إلى الرئيس الفلاني، والنهي كذلك. والنتائج أيضا مثلا جوائزها أو عوائدها تعود أولا في الدرجة الأولى إلى الوزير مثلا أو إلى رئيس الفرقة العسكرية ذات مثلا. إذن هنا المراد من إياك آمر وإياك أنهى، إياك أعاقب وإياك أثيب، ليس المراد يعني بقية الأعضاء ليس لها مسؤولية، أو بقية درجات الإنسان، ذات الإنسان، أفرض نفس الإنسان، روح الإنسان ليس لها وظائف شرعية وليس لها عقاب شرعي وليس لها ثواب شرعي، لا لها. ولكن في الدرجة الأولى المسؤولية متجهة إلى العاقل. سيأتي حديث في نفس هذا الباب في أصول كافي أن الله يحاسب البشر بقدر ما أتاهم من عقول، أو أن الله يداق، يعني يداقق، المداقة تدقيق، يداق الحساب على العباد بحسب ما أتاهم من عقول. ونلاحظ هنا مدى شرافة العقل في ذات الإنسان على مثلا نفس الإنسان، يعني النفس الغرائزية للإنسان نفس هي في الحقيقة بهيمية. تعبير النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول النفس، النفس الغرائز النازلة، النفس كأخبث الدواب، كأخبث الدواب، بعد مو دابة بس، كماذا؟ أخبث الدواب، أو هذا الحديث الشريف أو حديث أخرى البعض يعني يفسرها يقول أن الحيوانات المختلفة التي ربما يشاهدها الإنسان في الغابة أو في حديقة الحيوان، كل حيوان منها يمثل غريزة موجودة في الإنسان، كل حيوان منها في الحقيقة يمثل غريزة موجودة في الإنسان. أتزعم أنك جرم صغير؟ هل إنسان صغير؟ وفيك انطوى العالم الأكبر انطوي فيه. فهذه الحيوانات المختلفة في الحقيقة بمثابة عبر للإنسان مشيرة ومرشدة له إلى وجود تلك الغرائز في نفسه. النمل الحرص، الخنزير الشهوة الانفلاتية، القرد اللهو العبث، الألم والجراء، هذه الغرائز كلها موجودة في الإنسان. الذئبية، الثعلبية، الكلبية، الألم والجراء، كل هذه الحيوان، عصافير وحمائم وطيور وتغرد هم موجودة في الإنسان. أكو غرائز لطيفة شفافة في الإنسان، كل هذه موجودة. جنب ملكانية في ملك وملكانية في الإنسان أيضا موجودة، عقله وفلان، حتى جنب جناوية في الإنسان موجودة، يعني عالم الأثير والخيال وشو ذلك هم في الإنسان موجودة. فالإنسان سبحان الله بناء وجودي بناه الله عز وجل فيه طبقات من الوجود العديدة. وهذا الحديث الشريف يبين أن النفس، نفس يعني نفس الغرائز ونفس القوى الغريزية، هذه لا يمكن أن يعول عليها في إدارة سكان الإنسان، إنما التعويل سكانه، سائقه، رائده، ضامنه، وليه، ولاية من الله أو عزه إلى العقل في الإنسان. فلا تأتمنن أيها الإنسان أي ميل نفساني أو غرائزي أو روحي ما لم يرجع إلى ترخيص العقل. طبعا ليس العقل الفكري النظري فقط، العقل العملي وهو العمدة. تعبير النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا هذا موجود، كلما جال في صدرك ارتبت منه مثلا فاحتف منه واعتصم، وإن أفتوك وإن أفتوك، يعني هناك رادار أو جهاز أو دع الله في الإنسان وهو العقل العملي بمنزلة على حال جهاز مؤشر مراقبة، ترمومتر مثلا حساس، وإن صور الفعل أو العمل أنه مثلا صلاح أو سداد وما شابه ذلك. فمما يدلل على أنه لا يؤتمن أمين طبقات ذات الإنسان عقله العملي الأمين المستأمن المستحفظ لهذه الودائع الإلهية في خلقة الإنسان. إياك أنت أيها الإنسان أن تثق أو تستأمن غيره، فسيودي بك إلى الهلاك. هذا معنى إياك أعاقب وإياك أثيب، إياك آمر وإياك أنهى، يعني أنت المسؤول الأول تكوينا، أنت الولي تكوينا من الله. على شوف هذه فلسفة علم الأخلاق، فلسفة علم النفس عند الدين، فلسفة الحقوق حتى والقانون، فلا فلسفات عديدة من هذه الكلمة اللي هي من الكلمات الجوامع في الحديث القدسي الإلهي. أنت أيها العقل إياك آمر وإياك أنهى، إياك أعاقب وإياك أثيب. فالمسؤول الأول المستحفظ الأول المستأمن هو العاقل، أما النفس أعوذ بالله أمارة بالسوء تهوي بي إلى المزارع كذا كذا كذا، إلهي أشكو إليك نفسا كذا كذا، كلام زين العابدين صلى الله عليه وسلم. أي نعم، قضايا كثيرة. فبالتالي تعبير أمير المؤمنين عليه السلام إنما هي نفسي أروضها، تحتاج لترويض، يعني هذا مطابق للحديث النبوي النفسك أخبث الدواء. أحد مخادعات النفس للإنسان أن الإنسان ينظر إلى نفسه بأنها بيضاء شفافة ذات نقاء وصفاء وسلامة وفطرة، هو كله نظرة خاطئة كاذبة كاذبة جدا. الإنسان النفس الإنسانية إذا المعصوم يعبر هذا التعبير لولا التقى لكنت أدهى العرب، يعني النفس طبيعتها، فنفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. لولا فضل الله كذا عليكم لما زكى منكم من أحد. فإذا أحد سذاجات الإنسان في تعامله مع نفسه أن يظن، أن يحسن الظن بنفسه، نفسه غير ذاته، ذاته هي حقيقة وراء نفسه، ونفسه إنما هي دابة مسخرة لما هو أشرف من حقيقة ذات الإنسان، من ذات الإنسان اللي هي حقيقة أشرف وأعلى من النفس. لذلك النظر إليها النفس مثل الدابة، يعني مثل شيء ضميمي ضم إليك أنت تراعيه تعلفه ترعاه تريحه تجهده تارة تريحه أخرى، وهلما جرى يجب أن تعتمد معه سياسة تربوية معينة، لا أن توكل الأمور بيده، ما توكل الأمور بيده. هذه إذن فلسفة نظام أخلاقي موجود في وحقائقي يذكره الدين القائم، وهذا الحديث القدسي الشريف. القدرة على البصيرة وعلى الفكر وعلى التدبير وعلى إدراك الصواب من الخطأ، إدراك الكمال من النقص، إنما هو في الدرجة الأولى قدرة العاقل، وليست قدرة من؟ وليست قدرة النفس أو الغرائز أو الروح النازلة، إنما هي قدرة العاقل. إذا أصابك بركان نفسي، زلزلة نفسية، زلزال نفسي، أو أصيب آخر تريد أن تعالجه، حكم أولا وفعل عامرية العاقل، سيادة العاقل. ليس نبني دولة في النفس الإنسان الصغير، نبني دولة محررة، دولة متوازنة تنموية. مثلا نفس البحوث التي تذكر في الإنسان الكبير بالضبط أيضا يمكن إرساؤها في الإنسان الصغير. إذا أردنا دولة يعبرونها ديمقراطية أو ليبرالية، يعني حرة وعادلة، في الإنسان الصغير تريد تبني دولة حرة عادلة كذا متزنة متوازنة، حق اجعل انتخب الرئيس فيها العاقل. عارف الإنسان الكبير ما كذا طبعا إذا أدار شؤون قوم عقلاؤهم نعموا، وإذا أدارها سفهاؤهم أو صبيانهم والعياذ بالله اختلت أمورهم. نفس الشيء نفس الفهم. وسبحان الله هذا البيان ليس بيان فقط في الإنسان الصغير، أيضا حتى في العلوم السياسية. من هو يسند إلى ولاية الأمر؟ أعقل الحوم، المفروض هكذا، ليس شهوي القوم أو غضبي القوم أو غرائزي القوم، لا، أو التيارات. مثلا الآن بعض الأحزاب الغربية من باب مثال حزب حرية الجنس إذا قدر لهم أن يتولوا على مقاليد الأول، هي واقعة صعبة. أو فرض حزب النازيين في ألمانيا أو في كذا، هذا إذا قدر أنهم يتولون على مقادير الأمور يريدون يبيدون كل الجاليات أفضل الأجنبية وغير الأجنبية والأقليات الموجودة، ما يمكن. أو من يسيطر على العالم؟ اليهود والصهيونية، ما يمكن، لأن دين حقدة، يعني جانب الغضب عندهم وعقدة النفس عندهم، ما يمكن. إنما يدير البشر أعقلهم، هاي التعبير إياك آمر. شوف فلسفة سياسية، فلسفة قانونية، فلسفة دستورية من هذا الحديث الشريف، جوامع الكلم فيه. تريد تنظر حق فقه دستوري هكذا، تريد أن تنظر على فلسفات أخلاقية هذا الحديث الشريف يتضمن، تريد تنظر لفلسفات أخلاقية هذا الحديث الشريف يتضمن، وهلما جرى علم اجتماع هذا الحديث ينطق لك بأسس علم الاجتماع، علم نفس هذا الحديث ينطق لك بعلم النفس، وهلما جرى منظومة قوانين ما أي شيء الإدارة فيها هذا الحديث ينطق لك هكذا. إذن في هذا البيان في الحديث الشريف يقول العقل لا أكملتك إلا في من أحب. الدولة والمجتمع والشعب حتى في الإنسان الكبير النامي الناجح الراقي ذو الرقي هو الذي يكون عقلاؤه أسياده، لا مثل مثلا يزيد بن معاوية لاعب بالقرود شارب من الخمور كذا، هذا كيف هذه دين عينة غرائزية في المجتمع، كيف تخليها هي القائدة؟ ممكن، لابد أن يكون ماذا؟ عينة العقل، العقل الإلهي، هم أهل بيت العصمة عليهم السلام، هؤلاء مثلا يولون الأمور. فعلى أي تقدير هذا بيان في الخطاب الإلهي، بيان أسسي فيه أس الأمور. شرقت الفلسفات الغربية أو غربت، شرقت الفلسفات الشرقية أو غربت، صعدت أو نزلت، هذا أساس الفلسفة الإسلامية إن صح التعبير بالفلسفة. أساس من أسس الحكمة الإسلامية أساسية العقل في المنظومة. الآن تدرون بعد فلسفات غربية متعددة متنوعة موجودة، مثلا فيمينيزم يعني اللي هو الجنس وجانب المرأة، يعني الجانب الجنسي في المرأة والمرأة والجنس عموما يسمونه فيمينيزم، أنه كل شيء يفلسف كل شيء بأنه تحت مظلة هذا مركزية هذا البعد، هذا ليس كل شيء في المخلوقات، حتى في الحيوانات ليس كل شيء. كم من حيوان لبس عليه فخدع لينزو على أمه قتل نفسه من الحيوانات، ما يدير حتى في الحيوانات فطرتها الغريزية ليست الأساس فيها الجنس، في أساس أسس أخرى. نعم، فالمقصود أيما كان، أو مثلا أومانيزم، أومانيزم يعني ذاتية الإنسان، أنانية الإنسان، ومقصود يعني الإنسان يعني كل طبقات الإنسان، يعني الإنسان يعني في مستوى وطبقات الغرائز وما دون، هذه لا يمكن أن تكون هي أساس المعرفة وأساس الفلسفة وأساس الحكمة البشرية. لا، أساس الحكمة الإلهية العقل، مدارية العقل، العقل العملي. أي اتجاه فكري يتجه غير هذا، هذا لا يتوافق مع السداد الوحياني الإلهي، زلل، إسفاف، حط وحطيطة وانحطاط. المدارية على من؟ على العقل. هذا أساس مهم في الحكمة الإسلامية، بل وفي حكمة العترة النبوية، حكمة الثقلين، أساسه ماذا؟ تحكيم الجانب العقلاني. إذا كانت الجوانب التنموية في دولة، في وزارة التربية، في وزارة الثقافة، في وزارة خارجية، أي أما كان وزارة مختلفة، وزارة داخلية، على إنماء الجانب العقلي والعقلاني في المجتمع، هذا في حال التنمية. أما إذا كان طبعا لا أقول بقية الغرائز ليس لها متنفس، الإسلام ليس رهباني يبيد الغرائز الأخرى، تحكيم العقل ليس معناته إبادة بقية، هنا بإبادة بقية الغرائز، ليس التعبير في الحديث الشريف هذا الحديث القدسي أنت ولا غير، لا، إياك أنت لك تحكيم، لك آمرية، لأنك فاشي أو يعني مبيد واستبدادي للآخرين، لا، بس المقصود تحكيم الموازنة بيدك، لكل جانب قسط وحق، لكن ليس له مدارية. كلام في ماذا؟ في أن ليس لبقية الأمور مدارية، لا أن ليس لها أي وجود وأي واقع أي استحقاق، لا لا استحقاق، لكن ليست المدارية بيدها، المدارية للعاقل. وهذه النقاط إذن مهمة على إتحال، لذلك لاحظ بداية المعرفة، هو كتاب وصول الكافي كتاب معرفة، كتاب لاحظ في كتاب المعرفة البيانات وأهل البيت عترة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجعلون المدار في الحكمة ما هو العقل العملي. لاحظ أنت الآن فلسفة ابن سينا التي مال بالفلسفة المشائية عما كانت عليه من قبل، جعل المدار في الحكمة العقل النظري لا العقل العملي، بينما في هذا الحديث الشريف المدار في الحكمة في الكمال ماذا؟ العقل العملي، إياك أمر وإياك أنهي، يعني العقل الذي فيه دعوة، فيه حاكمية، عما لي يعمل ينفض يبسط. بينما ابن سينا يعني ذكرنا هذا المطلب في كتاب العقل العملي مال بالفلسفة المشائية إلى ماذا؟ إلى محورية العقل النظري. بينما العقل النظري أيضا ليس هو سيد الموقف، ليس هو المدار، العقل النظري وزير كما سيأتي في أحاديث هذا الباب أحاديث شريفة درر جواهر بيانات الوحي في لسان أهل البيت عليهم السلام، ليس كما يعني بنى وهندس ابن سينا فلسفة المشاء من جعلها المدار فيها على ماذا؟ على العقل النظري. لا، المدار على العقل العملي، والعقل النظري وزير يعني أو قل رئيس الوزراء، الوزير المبرز للعقل العملي العقل النظري كما سيأتي في الأحاد حديث جنود العقل والجهل في هذا الباب. فالعقل النظري ليس مدار، بينما هو جعل ابن سينا ماذا؟ هو المدار. الآن حتى في البحوث الاجتماعية والبحوث الاستراتيجية وجدوا أن العلم الذي يدار من العقل النظري كفكر لا يخلق التزام وعهد وتعهد من النخب العلمية. لا يخلق فيهم وفاء لوطنهم، لملتهم، لنحلتهم، لكذا. الذي يخلق هو العقل العملي، وللبحث تتم على الحال نقف عندها. صلى على محمد وعلى آله. Thank you.